بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ثور وهو بن زيد الديلي عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال ثور: لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقول الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. قال: حدثني محمد بن مرزوق قال: حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال: حدثني سليمان بن بلال قال: حدثنا ثور بن زيد الديلي في هذا الإسناد بمثله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بفتح القسطنطينية في آخر الزمان، وقد مر بعض الأحاديث في ذلك على وجه يعني يخالف يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث، فإن الذي مر عند مسلم أنهم يعني يصلون 3 أثلاث، يعني ثلث يعني يتقدمون أو للموت، وأنه يعني إما أن يكون الثلث ينهزمون، وقال إنه يعني لا يتوب الله عليهم أبدا، والثلث الثاني يعني يستشهدون ويكونون هم خير الشهداء، والثلث الثالث هم الذي يفتحون، ويعني ثم بينما هم في يقتسمون الغنائم وقد علقوا سيوفهم بالزيتون يعني جاءهم الصريخ وقال: إن الدجال خلفكم في أهليكم، فيرسلون 10 فوارس. قال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم، فيعني يذهبون ويكون غير صحيح، ولكنهم بعد ما يصلون يخرج الدجال. وهذا الحديث لفظه يخالف، ويمكن أن يجمع بينهما بأن الحديث الذي مر يعني بالتفصيل الذي قد حصل في ناس استشهدوا وناس انهزموا وناس فتح لهم، فيعني والكلام الحديث الذي معنا كله في فتح، وأنه بالتهليل والتكبير، فيمكن أن يجمع بينهما بأن يكون حصل هذا وهذا، بأن يكون يعني أولئك قاتلوا الذين هم الثلث الأخير يعني قاتلوا وانتصروا، وأن يكون حصل منهم هذا الذكر الذي جاء في هذا الحديث يعني عدة مرات، وأنه في الآخر يفرج لهم فيعني يغنمون ويقتسمون الغنائم، ثم يأتيهم الصريخ ويقول: إن الدجال خلفكم في أهليكم، فيرجعون ولا يكون صحيحا. الحاصل أن هذا الحديث يتعلق بالقسطنطينية، وهذه المدينة هي مدينة القسطنطينية، وهي التي مرت في الأحاديث السابقة، وهذا الفتح إنما يكون في آخر الزمان، وهذا يدل على أنها في آخر الزمان سترجع وتكون بأيدي الكفار، وأن المسلمين يفتحونها. وهذا غير الفتوحات التي مرت، فإن الفتح الأول كان في عهد الرسول في زمن الصحابة، في الجيش الذي في زمن معاوية، والجيش الذي كان بقيادة يزيد بن معاوية، والحديث في البخاري. وكان معه أبو أيوب الأنصاري وقد فتحت في ذلك الوقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له, أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور له, والحديث في البخاري. لكن هذا الفتح الذي ذكر في الحديث إنما يكون في آخر الزمان. نعم. سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. قولوا 70,000 من بني إسحاق, معلوم أن العرب أنهم من بني إسماعيل وأنهم هم الذين حصل منهم الغزو. فقيل أن المقصود يعني بذلك أنهم يعني نسبوا إلى عمهم إسحاق, لأن أبوهم إسماعيل وعمهم إسحاق. ويحتمل أن يكون يعني أن يكون في الجيش يعني من يكون هذا العدد وهم بني إسحاق وهم مع يعني بني إسماعيل الذين هم العرب. نعم. فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم, قالوا لا إله إلا الله والله أكبر, فيسقط أحد جانبيها. قال ثور لا أعلمه إلا قال الذي في البحر. ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر, فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر, فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج, فيتركون كل شيء ويرجعون. يعني هذا كما قلت يعني مثل الذي قبله, لأنه يشكل عليه أن قولهم بغير سلاح. ومعلوم أن الأولين أو الذي ذكر أول أنهم كان معهم سلاح وأنهم قاتلوا, وبعضهم الثلث الأول انهزم والثلث الثاني استشهد والثلث الثالث قد فتح وكان معهم سلاح. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز يعني بن محمد هو الدراوردي عن ثور وهو ابن زيد الديلي عن أبي الغيث وهو سالم عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني محمد بن مرزوق عن بشر بن عمر الزهراني عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد الديلي في هذا الإسناد بمثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لتقاتلن اليهود فلتقتلنهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. قال وحدثناه محمد بن مثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بهذا الإسناد وقال في حديثه هذا يهودي ورائي. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرني عمر بن حمزة قال سمعت سالما يقول أخبرنا عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تقتتلون أنتم ويهود حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعال فاقتله. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقاتلكم اليهود فتسلطون عليهم حتى يقول الحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتل. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه في قتال المسلمين اليهود في آخر الزمان, وأن المسلمين ينتصرون عليهم حتى أن من فر منهم ومن اختفى منهم بحجر أو شجر فإنه يتكلم ذلك الحجر ويتكلم ذلك الشجر بأن يقول هذا يهودي ورائي تعال فاقتله, يخاطب المسلم. وهذا يعني سيكون في آخر الزمان طبقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم, ويقع كما أخبر به, كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لابد وأن يوجد وفقا لما أخبر به. وفي هذا أن أن اليهود أن المسلمين ينتصرون عليهم ويسلطون عليهم، وأن من اختفى منهم وراء حجر أو شجر فإن ذلك الحجر والشجر يتكلم ويقول يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله. وهذا من كمال قدرة الله عز وجل، فإنه يجعل يعني هذه الحجارة تتكلم ويحصل نطق بها منها ويظهر منها الكلام والنداء للمسلم، وأنه قد اختفى وراءه يهودي وتريد منه أو تطلب منه أن يأتي ويقتله. هذا من كمال قدرة الله عز وجل أن يجعل الحجارة تتكلم وأن يسمع كلامها ويخرج منها الكلام. وقد كان في زمنه صلى الله عليه وسلم وكان في مكة يقول إن حجرا بمكة إذا مرته به يسلم عليه ويقول السلام عليك يا محمد. فالله عز وجل على كل شيء قدير. وفيه أن المسلمين سينتصرون على اليهود يعني في ذلك الوقت. وقد قيل إن هذا بعد قتل عيسى للدجال، لأن الدجال يأتي ومعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة كما جاء في صحيح مسلم، يعني فيمكن أن يكون القتال مع هؤلاء الذين جاءوا مع الدجال، والدجال قد قتل، قتله عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فيكون المسلمون يقاتلون هؤلاء وينتصرون عليهم، ومن اختفى منهم فإن الله تعالى ينطق الحجارة والأشجار بأن تتكلم وتنادي المسلمين بأن يقتلوا هؤلاء المختفين بتلك الحجارة وبتلك الأشجار. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع، عبيد الله بن عمر العمري المصغر، عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد عن يحيى أحد الرسال. حدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد عن يحيى، يحيى القطان، عن عبيد الله بهذا الإسناد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، عن عمر بن حمزة، عن سالم عن عبد الله بن عمر. قال حدثنا حرملة بن يحيى عن ابن وهب، عبد الله بن وهب، عن يونس عن ابن شهاب، يونس بن يزيد الأيلي. عن سالم عن عبد الله بن عمر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن ابن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. ما ذكر الحديث عن أبي هريرة هو مثل حديث ابن عمر، وفيه أن المسلمين يقتلونهم، يقتلون اليهود، يقاتلونهم فيقتل المسلمون اليهود، حتى أن من شد منهم وانفرد وهرب واختفى بشجر أو حجر فإن الله ينطق ذلك الحجر والشجر فيتكلم ويأتي المسلمون ويقتلونهم حتى يستأصلوهم. ونعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه، سهيل بن أبي صالح وأبوه أبو صالح ذكوان السمان. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن بين يدي الساعة كذابين. وزاد في حديث أبي الأحوص قال فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وحدثني ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا الإسناد مثله قال سماك وسمعت أخي يقول قال جابر فاحذروهم. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه وهو يتعلق بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن خروج دجالين يعني كثيرين الناس يدعون النبوة وكل واحد يزعم أنه رسول الله، وهم دجالون من الدجاجلة الذين يأتون بالدجل والكلام الساقط، ولا شك أنهم دجاجلة، وهم قبل الدجال الأعظم الذي هو المسيح الدجال. فهؤلاء دجاجلة يسبقونه ويدعون النبوة، والرسول صلى الله عليه وسلم أرشد أخبر عنهم، وقد وجد عدد كبير منهم ادعوا النبوة، ولا شك أن هذا العدد لا بد أن يتم وأن يوجد طبقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي قال حدثنا أبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن سماك سماك بن حرب عن جابر بن سمرة. نعم. قال حدثني ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سماك بهذا. نعم. قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن منصور قال إسحاق أخبرنا وقال زهير حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال ينبعث. ثم ذكر هذا الحديث الذي هو مثل الذي قبله أنه يبعث يعني يخرج ويحصل منهم الخروج، ويعني وأنه قريب من 30 وأن كل واحد منهم يزعم أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام، يزعم أنه رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرسول حقا، وأما هؤلاء فهم دجالون كذابون. نعم. قال حدثني زهير بن حرب وإسحاق بن منصور عن عبد الرحمن وهو ابن مهدي عن مالك عن أبي الزناد وعبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عبد الهمام الصنعاني عن معمر ابن راشد الأزدي البصري اليماني عن همام بن منبه عن أبي هريرة. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد ففر الصبيان وجلس ابن صياد فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم تربت يداك أتشهد أني رسول الله؟ فقال لا بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب واللفظ لأبي كريب. قال ابن نمير حدثنا وقال الآخران أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمر بابن صياد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خبأت لك خبأ. فقال دخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر يا رسول الله دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعه فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق أو الحديث يعني بدأ بحديث تتعلق بابن صياد، وابن صياد يعني من اليهود وقد يعني التبس أمره وصار يعني يحصل منه أمور يعني غريبة ومنكرة، وكان يعني يظن في أول الأمر أنه الدجال الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أمره مشتبها. وقد جاءت الأحاديث دالة على هذا الاشتباه. وفي أول الحديث أنه كان يلعب مع الصبيان يعني, وكان يعني قبل أن يبلغ قد ناهز البلوغ كما جاء في بعض الروايات, وأنهم هربوا وهو لم يهرب, فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك, يعني كونهما لم يلحق بهم ويعني يذهب معهم. فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ قاله الرسول صلى الله عليه وسلم له, فقال: بل أنت تشهد أني رسول الله. وهذا يبين أنه من الدجالين الذين ادعوا النبوة, وأنه من الثلاثين أو القريب من الثلاثين, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن خروج دجالين كلهم يزعم أنه رسول الله, وهذا يزعم أنه رسول الله في هذا الحديث الذي أو في هذا الحديث التي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت أتشهد أني رسول الله. أقرأ هذا الحديث. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررنا بصبيان فيه ابن صياد, ففر الصبيان وجلس ابن صياد, فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره ذلك, فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تربت يداك, أتشهد أني رسول الله؟ فقال: لا, بل تشهد أني رسول الله. فقال عمر بن الخطاب: ذرني يا رسول الله حتى أقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي ترى فلن تستطيع قتله. قال عمر رضي الله عنه: دعني أقتله, دعني أضرب عنقه. فالرسول قال: إن كان الذي تريد, إن كان الذي ترى, إن كان الذي ترى, يعني كان الدجال الحقيقي هو هذا الذي ترى, فلن تستطيع قتله, لأنه يعني قتله يتولى عيسى بن مريم كما جاء في بعض الحديث, يعني ولا يتولى قتله عمر. ولهذا يتبين الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني غير يعني متضح لأمره في أول الأمر. قال: إن كان الدجال هذا الذي ترى والذي تريد أن تقتله, فيعني فلن تستطيع, لأن الدجال لا يقتله عمر, وإنما يقتله عيسى بن مريم كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي اللفظ الثاني قال عبد الله رضي الله عنه: كنا نمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فمر بابن صياد, فقال صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ, قد خبأت لك خبأ. فقال: الدخ. والمقصود قيل أن المقصود أنه خبأ له سورة الدخان, وأنه على طريقة الكهان قال يعني الدخ, لأن الكهان يعني يأخذون من الشياطين يعني بعض الكلمات أو يعني الكلمات غير تامة, ولهذا كان على طريقة الكهان, ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك, يعني لن يعدو أن يكون واحد من الكهان الذين تتلاعب بهم الشياطين ويأتيهم يعني الشيء فيعني يأخذون منه بعض الكلمات. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر: يا رسول الله, دعني فأضرب عنقه. قال صلى الله عليه وسلم: دع, فإن يكن الذي تخاف لن تستطيع قتله. وهذا قول الذي تخاف له الدجال, فلن تستطيع قتله, لأن قتله لا يكون منك وإنما يكون من غيرك. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي, عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي, عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب, محمد بن العلاء بن كريب, عن ابن نمير قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو كريب, عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي, عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله. نعم, لأن شقيق ذكر مرة باسمه ومرة في كنيته. نعم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا سالم بن نوح عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما في بعض طرق المدينة, فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أتشهد أني رسول الله؟

إن الحر شديد فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال ففعل. قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال اشرب أبا سعيد، فقلت إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، أو قال آخذ عن يده. فقال أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد الخدري حتى كدت أن أعذره، ثم قال أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن؟ قال قلت له تبا لك سائر اليوم. ثم ذكر هذه الحديث عن أبي سعيد الخدري تتعلق بابن صياد ومرافقته له في الطريق إلى مكة، يعني حج أو عمرة، ويعني وفيه أنه يعني حاوره وأخبره يعني بالشيء الذي يقوله الناس فيه، وأنه قال أنه قد أسلم، وذكر أن الدجال الذي أخبره الرسول أنه يكون كافر وأنه قد أسلم وأنه لا يدخل مكة والمدينة وهو قد ولد في المدينة وهو في طريقه إلى مكة، وغير ذلك من الأخبار التي يعني هي حسنة وجميلة. ولكن قال أبو سعيد حتى كاد أن يأخذني قوله، يعني هذا الكلام يعني يجعلني أصدقه وأقول إن ما قاله الناس عنه يعني أنه فيه شك، ولكنه بعد ذلك قال كلاما يعني جعله يتغير يعني رأيه فيه، حيث قال أني أعرف يعني مكان الدجال وأباه وأمه، فاستوحش منه لما قال يعني هذا الكلام. أعد الحديث. قال عن أبي سعيد صحبت ابن صائد إلى مكة فقال لي أما قد لقيت من الناس يزعمون أني الدجال، ألست سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يولد له؟ قال قلت بلى. قال فقد ولد لي، أوليس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل المدينة ولا مكة؟ قلت بلى. قال فقد ولدت بالمدينة وها أنا أريد مكة. قال ثم قال لي في آخر قوله أما والله إني لا أعلم مولده ومكانه وأين هو. يقصد الدجال، يعني هذا الكلام اللي راح جميل، وهذا الكلام هو الذي شوش على أبي سعيد وجعله يلتبس عليه أمره مع هذا الكلام السابق اللي يقول كاد أن يأخذني قوله، يعني معناه أنه يؤثر فيه، ولكنه جاء هذا الكلام الذي ختم به هذه المحاورة وهي التي جعلته يعني يلتبس عليه أمره حتى مع هذا الكلام الذي مضى الذي هو جميل. نعم. في الحديث أني أعرف مولده ومكانه. نعم. وأين هو؟ نعم. قال فلبسني، لبيان التبس عليه أمره. نعم. وفي الرواية الثانية قال لي ابن صائد وأخذتني منه ذمامة. ذمامة قيل يعني أن معناها أنها يعني حياء من شيء يذم عليه. نعم. هذا عذرت الناس، ما لي ولكم يا أصحاب محمد؟ يعني إذا كان يعني الناس يعني معذورين، لكن أنتم يا أصحاب محمد كيف يخفى عليكم يعني هذا الأمر وأنا كذا ويعني الدجال كذا وكذا؟ نعم، كيف يخفى عليكم؟ ما لي ولكم يا أصحاب محمد، ألم يقل نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه يهودي وقد أسلمت؟ قال ولا يولد له وقد ولد لي. وقال إن الله قد حرم عليه مكة وقد حججت. قال فما زال حتى كاد أن يأخذ في قوله. قال يعني يؤثر عليه، يعني هذا الكلام يعني جعله يعني يصدقه ويقول أنه يعني سليم، ولكنه ختم ذلك بكلام جعل أمره يلتبس عليه. نعم. قال فقال له أما والله إني لا أعلم الآن حيث هو وأعرف أباه وأمه أي الدجال. نعم. قال وقيل له أيسرك أنك ذاك الرجل؟ قال فقال لو عرض علي ما كرهت. نعم. كل هذا كلام سيء. نعم. قال أبو سعيد خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي فقلت إن الحر شديد فلو وضعته فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال ففعل. قال فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس. العس وقدح يعني فيه حليب. نعم. فقال اشرب أبا سعيد فقلت إن الحر شديد واللبن حار ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده. يعني هذا هو اعتذر بهذا الكلام وهو ليس هو العذر الصحيح عنده وإنما العذر الصحيح أنه يكره أن يأخذ شيئا منه. قال أو قال آخذ عن يده. قال أبو سعيد لقد هممت أن آخذ يقول قال فقال أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد من خفي علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار؟ ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أليس قال صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أليس قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأريد مكة؟ قال أبو سعيد حتى كدت أن أعذره. ثم قال أما والله إني لا أعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن؟ قال قلت له تبا لك سائر اليوم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمود المثنى عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن داود داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال حدثنا يحيى بن حبيب ومحمد بن عبد الأعلى عن معتمر عن أبيه عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال حدثنا محمد المثنى عن سالم بن نوح عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل عن أبي مسلمة عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صائد ما تربة الجنة؟ قال درمكة بيضاء مسك يا أبا القاسم. قال صدقت. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص. ثم ذكر هذين الحديثين المتقابلين لأن الأول الرسول سأل ابن صياد عن تربة الجنة فيعني قال إنها درمكة بيضاء. نعم. ودرمكة بيضاء مسك. طيب درمكة بيضاء مسك يعني ذكر يعني لونها وريحها. قال ريحها يعني ريح المسك الخالص الطيب ويعني لونها أنها بيضاء شديدة البياض. والدرمكة يعني قيل هي الدقيق الخالص الأبيض الدقيق الخالص الأبيض قال له درمكة. وهذا السؤال الحديث الأول الذي تكلم بهذا هو ابن صياد وأجاب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له صدقته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقته. والحديث الثاني ابن صياد هو الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم وأجابه بذلك. فيعني إما أن يكون الأول غير محفوظ والثاني هو المحفوظ أو يجمع بينهما بأن الرسول أن ابن صياد سأل الرسول وأجابه والرسول هو الذي أخبر بهذا الوصف. ثم أن الرسول بعد ذلك سأل ابن صياد فقال مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له صدقته. يعني معناه أن هذا الذي أخبره به من قبل هو الذي قاله الآن. فإما أن يكون الأول غير محفوظ والثاني هو المحفوظ أو يكون أن السؤال حصل من ابن صياد أولا

فثار ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بينا لو تركته بين. قال سالم قال عبد الله بن عمر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال ابن شهاب وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. وقال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. ثم ذكر هذا الحديث الطويل يتعلق بابن صياد وبالدجال. أوله يقول عمر الخطاب انطلق هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد حتى وجده يلعب مع الصبيان عند أطم بني مغالة وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب صلى الله عليه وسلم ظهره بيده. يعني أن ابن صياد كان يعني الرسول جاء من ورائه وضربه بيده. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن صياد أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ فرفضه. وقال آمنت. قال صلى الله عليه وسلم آمنت بالله وبرسله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. قال عليه الصلاة والسلام خلط عليك الأمر. يعني يأتيه صادق وكاذب بالأشياء التي يعني يأتي بها ويقولها. قال صلى الله عليه وسلم إني قد خبأت لك خبيئا. فقال ابن صياد هو الدخ. فقال صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر ابن الخطاب ذرني أضرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم إن يكنه فلن تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. إن يكن الدجال فلن تسلط عليه لأن الدجال ليس اللي تقتله يقتله غيره وإن لم يكنه فلا فائدة وإن يكنه فلا خير لك في قتله إن يكنه فلا تسلط عليه وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله. وقال سالم بن عبد الله سمعته وأيضا يعني لم يبلغ يعني مرة في أول الحديث أنه قد نهز البلوغ أو قارب البلوغ. قال عبد الله بن عمر انطلق بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأنصاري إلى النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان ابن صياد نائم على قطيفة وله زمزمة يعني له صوت فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أراد أن يسمع منه شيئا يعني يدل على بيان حاله وهو أنه إذا كان يعني نائما ويحصل منه يعني كلام يعني هذا يدل على يعني حقيقته وعلى لأن الشيء الذي في ذهنه يعني يظهر على لسانه الذي في ذهنه في اليقظة يظهر على لسانه في النوم. فجاء الرسول يقتل يعني يمشي بخفية ويتقي بجذع النخل حتى يقرب منه ويسمع يعني هذا الذي يحصل منه. وكانت أمه قد رأت النبي صلى الله عليه وسلم فنادته وقالت يا صافي وهذا اسمه يعني جاءك محمد. فقام وخرج قام من مكانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين يعني لو لم يعني يحصل أنها أبرغته بأن يقوم يمكن أنه يعني يتبين يعني شيء لنا مما يهمهم به الذي يقال الذي سمي الزمزمة يعني يتبين به حاله. قال سالم قال عبد الله بن عمر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم ذكر الدجال فقال إني لأنذركموه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه أنذره نوح قومه ولكن أقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلموا أنه أعور وأن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال ابن شهاب وأخبرني عمر بن ثابت الأنصاري أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال إنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأه من كره عمله أو يقرأه كل مؤمن. وقال تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. ثم ذكر هذه الخطبة التي خطب الناس فيها وقال لهم أن الدجال قد أنذر الرسل قبله أنذروا أممهم وأنني قائل فيه كلاما لم يقله نبي قبلي أن الدجال أعور وأن ربكم ليس بأعور. وقال في الآخر أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. وقوله أن الدجال أعور يعني وهو يدعي الألوهية ومع ذلك في هذا النقص الذي لم يستطع هو أن يكمل هذا النقص. وقال إن الله عز وجل ليس بأعور يعني أن وهذا يدل على أن لله عينين وأنهما يعني في غاية الحسن وغاية الكمال وأن الله عز وجل له عينين وأنه ليس بأعور. والدجال الذي يزعم أنه إله هو متصف بهذا الوصف ومع ذلك لا يستطيع أن يتخلص من هذا النقص وهذا الخلل الذي فيه ومع ذلك يدعي أنه إله. والإله هو الله عز وجل وهو ليس بأعور. وأيضا قال تعلموا أنه تعلموا أو تعلموا أنه لن يرى أحد ربه حتى يموت لأن رؤية الله عز وجل لا تحصل في الدنيا وإنما تحصل في الآخرة. وذلك أن رؤية الله أكمل نعيم في الجنة فلو وجدت في الدنيا لصار نعيم الجنة موجود في الدنيا ولكن الله شاء أن تكون في الآخرة. وأيضا يعني الله عز وجل جعل الناس الدنيا لا يقدرون على رؤيته كما جاء في قصة موسى في سورة الأعراف وأنه خر يعني صائقا لما تجلى الله عز وجل للجبل وصار الجبل دكا فكان لا يقدر الناس على رؤيته ولو شاء الله عز وجل أن يقدرهم لا فعل ولكنه شاء أن لا يرى إلا في الآخرة. الله سبحانه وتعالى يعني جعل الخلق في الحياة الدنيا لا يطيقون رؤيته سبحانه وتعالى ولو شاء الله عز وجل أن يطيقوا لأقدرهم على ذلك ورأوه في الدنيا ولكنه شاء أن لا يرى إلا في الآخرة لأن رؤية الله أكمل نعيم يكون لأهل الجنة ولو حصلت رؤيته في الدنيا لكان أكمل نعيم في الجنة حصل في الدنيا فشاء الله عز وجل أن لا يكون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا يعني أن رؤية الله عز وجل إنما تكون في الدار الآخرة ولا تكون في الدار الدنيا لا لأن أنهم أولا لا يقدرون على رؤيته ولو شاء الله أن يقدرهم لأقدرهم ولكن الله عز وجل شاء أن تكون رؤيته في الجنة وأن لا تحصل في الدنيا. نعم. قال حدثني حرملة بن يحيى بن عبد الله بن حرملة بن عمران التجيبي عن ابن وهب يعني عن هذا بيان أن الرجل أو أن المحدث يذكر شيخه أحيانا يطول في نسبه وأحيانا يذكره باسمه فقط ولا يذكر أباه ويعني ولهذا فإن التلميذ يذكر شيخه كما يريد يطول في نسبه يختصر في نسبه وأما من وراءه فإنه يأتي به كما كان وإذا كان الأمر يحتاج إلى توضيح زاد وقال هو ابن فلان أو يعني فلان. نعم. عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عمر. قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رهط من أصحابه فيهم عمر بن الخطاب

قال إن شاء الله خلقها في عصاك هذه. قال فنخر كأشد نخير حمار سمعت. قال فزعم بعض أصحابي أني ضربته بعصا كانت معي حتى تكسرت، وأما أنا فوالله ما شعرت. قال وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فحدثها، فقالت ما تريد إليه؟ ألم تعلم أنه قد قال إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه؟ نعم. ثم قال رحمه الله في ذكر الدجال وصفته. الإسناد إسناد قال حدثنا أبو عبد بن حميد عن روح بن عبادة عن هشام عن أيوب ونافع عن أيوب عن نافع. أعد الإسناد. قال حدثنا عبد بن حميد عن روح بن عبادة. نعم. عن هشام عن أيوب عن نافع. هشام الدستوائي. أيوب هشام بن حسان القردوسي. عن أيوب. نعم. بن تميمة.